وقال محمد بن عبد الله بن زيد حدثتني أمي عن أبيها قال أحببت جارية من العرب. ده بيحكي بقى عن جده القصة، حكى البنت وبنته حكت لي ابنها، أحببت جارية من العرب وكانت ذات عقل وأدب، فما زلت أحتار في أمرها حتى اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة السواد في موضع خالي، فحادثتها ساعة ثم دعتني نفسي إليها فقلت يا هذه قد طال شوقي إليك، قالت وأنا كذلك، قلت قد عصر اللقاء، قالت نحن كذلك، قلت هذا الليل قد ذهب والصبح قد اقترب. هي ماشية معاه، قال لها يا ست أنا بحبك وانت عارفة بقى، قالت له أنا كمان، قال لها وخلاص بقى احنا مش عارفين نتقابل والمواضيع صعبة وما فيش فايدة ومش عارفة اتجوزك، قالت له أنا معاك في الرأي ده، قال لها طب ده خلاص ده الليل هيخلص والصبح هيشقشق فيعني ها. قالت هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات. قال هي بتقول له حاجة وهو في حتة تانية، هي بتقول له ايه هي الشهوات بتبقى وقت قصير وتعدي. قال لها لو أدنيتيني منك، قالت هيهات هيهات إني أخاف من الله العقوبة. قلت لها فما الذي دعك إلى الحضور؟ ما أنت جاية ليه؟ طالما أنت عملاني فيها عفيفة أوي يعني هتعملي لي دلوقتي فيها الخضرة الشريفة؟ قالت شقوتي وبلاني. قلت فمتى أراك؟ ما هي في حتة وهو في حتة، هو كل ما يلاقيها يعني هتيجي يقول لها طب ما أنت كويسة أهو هتعملي شيخة ليه بس؟ قالت شقوتي وبلائي. قال فمتى أراك؟ قالت ما أراني أنساك، فأما الاجتماع معك فلا أراه يكون. ثم تولت من بين يدي فاستحييت مما سمعت منها، فرجعت وقد خرج من قلبي ما كنت أجد من حبها. وأخذ بعدها يقول لم أرى امرأة كانت أصوى منها لدينها ولا عقل أرجح من عقلها.